Thank you. one of the most melodious rags created by Tansen, one of the jewels in the court of Emperor Akbar. India's history, about 1,000 years back, India was purely a Hindu society. About 1,000 years back, there were invasions on India from Afghanistan, from Mongolia, and Islam came to India. One of the greatest emperors of Islamic culture was Akbar the Great. He had a court of 9 jewels, all expert in their own fields, and Tansen was the big singer. Thank you. Thank you. Thank you.

معي أبوي الساعة 6 بلقيت إلا غير وقت يقولوا لي إجا بوليس بالزيت أنا ساعة قلت له أبوي الشريف مع بيلي جيل مدينة الهوسبيتال ما بعرف هو راح البوليس قال لي أوكي حلو حلو قال لي ليش قلت لهم معي برين دامج قلت له مشان ما ياخذوك هي آخر مرة نام بالبيت هي Game up.